في جنات وعلى وأقول

صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صعيدا ذلك اليوم الحق Oh, خير لك من الأولى فلن يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدي ووجدك Thank فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Oh, الكتاب لا الله العظيم.